كرونيك الماتينال. كرونيك الماتينال. رحبوا بكم الكل ورحبوا بالأستاذ لطفي بوعليد. نهاركم سعيد مبارك. موضوع اليوم إذن يتعلق باتفاق 26 أوت المتعلق بالتنمية في ولاية قبلي واللي كان بعد مجموعة من الاعتصامات، يعني اعتصامات في مناطق مختلفة من الولاية تطالب بالتنمية وتطالب بكشف حقيقة الثروات الباطنية الموجودة، خاصة الثروات النفطية والغازية إلى غير ذلك. هذا الاتفاق يعني هو نتاج مجموعة من التفاعلات، على رأسها يعني مفاوضات شاركت فيها أطراف عديدة، أطراف يعني أحزاب وجمعيات ومنظمات وطنية وأيضا جهات رسمية يعني تتبع الدولة. وهذا الاتفاق وثق في محضر جلسة، هذا محضر جلسة وهذه التوقيع في الأخير، توقيعات الحضور من أحزاب وجمعيات ومنظمات. في الحقيقة إذا ألقينا نظرة عامة على الاتفاق، يعني مقسم الاتفاق إلى مجموعة من المطالب غير قطاعية، يعني غير متخصصة في قطاع معين ولا تتعلق بقطاع معين، تضم 4 نقاط هذه تمت الموافقة عليها. وهناك مطالب قطاعية في 103 نقطة حظيت بالموافقة، وقالوا في الاتفاق أن قابل للتنفيذ خلال السنتين 2017 و2018، وإحنا في نهاية 2019 تقريبا لم ينفذ منها شيء أو نفذ منها يعني نسبة بسيطة. ثالثا طلبات تتطلب مزيد من الدراسة، 24 نقطة، مش عارف درسها ولا مدرسوهاش، يعني الجهات اللي الرسمية المطلوبة أنها تدرس هل درستها ولا مدرستهاش. 4 طلبات لا يمكن تحقيقها وهي 6 مطالب. يعني الواقع تعليق عام على مضمون الاتفاق. أولا الملاحظة الأولى أن جل النقاط ليست نقاط مربوطة مباشرة بالهدف من الاعتصامات، لأن الاعتصام يطالب بالدرجة الأولى بكشف حقيقة الثروات وبحل مشكلة التشغيل. المشكلة المزمنة في المنطقة هي مشكلة التشغيل، يعني تم تغيير المسار. هناك بالضبط هناك مشكلة يعني ملحة لا تنتظر، هذه مشكلة متاع تو تحل تو اليوم أو غدوة ما أكثرش. الاتفاق عوما، يعني الطرف الآخر المفاوض يبدو أن يعني طرف خبيث لم يحسن النية، يعني كان سيء النية، لأن عوم المطالب، مطالب الشباب اللي هي مطالب مؤكد، هي مطالب محقق، يعني من حقهم يطالبوا بهذه المطالب، وهي مطالب لا تتعلق بهم فقط، وهي مطالب وطنية عندما يعني يطالبون بكشف حقيقة الثروات. للأسف أن الطرف الآخر باعتباره سيء النية، لأن كان مش سيء النية راح حل المشكلة واحدة، هذه هذا واجب الحكومة وواجب مؤسسات الدولة دون اعتصامات ودون ضغط. يعني افترض هذه النقاط المذكورة تنفذها الحكومة والجهات اللي تبعتها، المؤسسات اللي تبعتها، دون ما نسكروا الطرقاء ونديروا اعتصام ونديروا يعني احتجاجات، خاصة أن يضر البيئة والمواطن. للأسف أن هذه المطالب وقت نلقوا، يعني قصدا ذكرت قداش النقطة، يعني نلقوا 103 نقطة مطالب قطاعية حظيت بالموافقة وقابلة للتنفيذ في 2017-2018 103 نقطة، ونجو نلقوا ربما يعني ما نفذ منهم حاجة بسيطة، وربما اللي نفذ راه بدين فيه من قبل ومرسودات لميزانية من قبل. الشباب وقت اعتصموا طالبوا بأشياء جديدة، طالبوا بهذه الثروات اللي تحت رجلينا اللي موجودة في المنطقة يجب أن توظفها في التنمية وتؤمن. وأول شيء التنمية، أول شيء في موضوع التنمية توجه للتميم، أول شيء في موضوع التنمية هو التشغيل، يعني التشغيل باش الناس تلقى ما تاكل وتشرب. صحيح. موضوع التأميم يعني بعد، هو مطلب التأميم يعني تطور بعد المطالب تراكمت وتطورت. التأميم، الواقع التأميم لابد احنا نكون واضحين في موضوع التأميم. انا اعتقد جيد من ناحية توعية الناس يكون ثم مطلب التأميم في الاعتصام، ممتاز، خلي الناس توعي ان راهي عندها ثروة يملكها الآخر، يملكها الأجنبي، ولكن التأميم راهو مش بسهل. التأميم راهو يدير نظام وطني، يعني مستقل. يتبع نظام اقتصادي ومنوال تنموي وطني حقيقي، ويتطلب أيضا نظام مستعد لتحمل العقبات، عقبات التأميم. التأميم هناك 3 تجارب معروفة عندنا علاقة بالثروات هذه خاصة الباطنية في الوطن العربي، لابد لأي واحد يحكي على التأميم لابد يدرسه في الوطن العربي في العالم الإسلامي. أول من طالب بتأميم البترول وتأميم الغاز وغيره هو المرحوم محمد مصدق في إيران من أيام الشاه، يعني قبل قبل يعني النظام الخميني بعد ذلك والمجموعة اللي جت معه. هذا المناضل محمد مصدق عندما طالب التأميم انقلبوا عليه، داروا عليه مؤامرة وانقلبوا عليه، ودرتها بريطانيا ودرتها الدول الأجنبية. هذا يعني التجربة الأولى. يعني طالب مجرد مطالبة بالتأميم، راه ما دارش تأميم في إيران بعد درات الثورة الإيرانية التأميم. عبد الناصر، جمال عبد الناصر زعيم الخالد، جمال عبد الناصر نفس الشيء. أما قناة السويس، أما قناة السويس داروا عليه حرب شاركت فيها ثلاث دول 56، يعني العدوان الثلاثي معروف. السبب المباشر له هو تأميم قناة السويس. الحالة الثالثة وهي أيضا حالة تستحق الدراسة باعتبار قربها منه وباعتبار أنها تتعلق بالثروات، هي الحالة الليبية في 72. ليبيا أول دولة أمامت البترول هي ليبيا فعليا، يعني تأميم البترول في ليبيا ترتب عليه دار قضايا ضدها معروفة، مجموعة الأحكام يعني تدرس حتى في القانون الدولي، يعني مجموعة الأحكام القضائية اللي ضد ليبيا اللي درتها الشركات، ويعني حاصرتها أمريكا دارت معها مقاطعة لغير ذلك. وآخر شيء، آخر شيء يعني هو تدمير ليبيا في 2011، يعني واعترفوا هم كلينتون اعترفت قالت احنا دمرنا ليبيا لأن ليبيا كان عندها برنامج اقتصادي لمزيد التأميم، تأميم ما لم يؤمم وعندها علاقة بالعملة ما يسمى بالدينار الذهبي لغير ذلك. يعني كانت ليبيا آخر ما طلبت به وهي عندها علاقة الموضوع هذا بالبترول هي ما يسمى بآلية إبسا، وآلية إبسا هي مرحلة متقدمة جدا يعني في موضوع تأميم الثروات والسيطرة على الثروات. يعني عندما وصلوا إلى مرحلة إبسا هذه يعني الآلية إبسا فدمرت ليبيا، وكما قالوا هم يعني قالوا رجعها للعصور الوسطى كما داروا للعراق. فراهي أراو ثمن التأميم يجب تكون هناك نظام وطني حقيقي طبعا مستعد لتحمل هذه العقبات. مش عارف الإخوة يعني هل يعرفوا الشيء هذا ولا ما يعرفوش. فمن نقطة بالله أستاذ هني خليني نشوف هل أنه نتوافقوا فيها ولا وحتى نعم. المواطن بيش يبدأ في بال أنه اليوم طبعا الكل الناس الأخيين الكل اللي مترشحين سواء كانوا الرئاسية ولا التشريعية فما تقديم بتاع ترشحات ويعني برنامج كامل، فما البرامج كي نجيو نشوفوا المواطن اليوم يطلب التأميم، هل انه انت وقت اللي انتخبت حزب معين هل انه درست معناتها الترشحات نتاعو الترشح نتاع شنو البرنامج اللي فيه، هل انه فيه تأميم ولا اليوم كيفاش انت ترشح حزب وتمشي تنتخب حزب ما فيش البرنامج نتاع التأميم ومن بعد الطالبه بالتأميم؟ ليس هناك حزب الان يطرح بشكل واضح التأميم، هذا هو على الاقل 2014 ما زالت الاحزاب على الاتحاد، نتمنى ان شاء الله يداركوا الموقف، لكن 2014 بما فيهم الاحزاب الاشتراكيه الجبهه الشعبيه يعني وغيرها من الاحزاب يعني اللي هم اقرب لموضوع التأميم كانوا يحكوا على اعاده النظر في العقود، ان تكون العقود يعني لصالح الشعب التونسي ان كذا، لكن كلهم يحكوا ان التأميم مازال مش وقته كل الحقيقه هذه يعني حبيت انه نقطه مفصليه فوالا هذا هو استاذ يعني ما نجموش احنا اليوم سياسيا نحكوا ما نجموش نطالبوا الحكومة بتأميم إلا إذا كان نحن دورنا كناخبين نقروا البرامج وننتخبوا الحكومة هي البرنامج متاعها فيها تأميم، يعني أنا ما نجمش أني نطالب حكومة البرنامج متاعها ما فيهاش تأميم. لا هو إذا كان ما توحني في 2011 قلت ثورة ولا تو كنا نتناقش مش قلنا هذه إلا العالم أنت قلت أني ما نقولش أني نعتبر أن الثورة عفوا أي رأي نقولها رأي الحق نقول فيه أنا نقول فيه من 2011 أي واضح من الأيام الأولى. الثورة هي تغيير جذري إلى الأفضل في ضوء بديل يقنعنا أنه بالإمكان خير مما هو كائن. والثورة إذا لم تؤمم الثروات من البداية، هذا مش موضوع ديمقراطي. أنت شاوروك وقت إن خذوا الثروات الفرنسيس وقت نحتلوك ما شاوروكش. الموضوع لا يخضع للديمقراطية، التأميم لا يخضع للديمقراطية، التأميم هو من متطلبات الثورة. أي ثورة حقيقية جذرية أول شيء إذا كان هناك قوات أجنبية على الأرض الوطنية يجب أن تم إجلاها، وكل الثورات الحقيقية حتى في الوطن العربي قامت بالإجلاء. أول خطوة هي الإجلاء. إذا كان هناك قوات أجنبية واضحة الإجلاء، لأن هذاك الاحتلال المباشر الواضح العسكري، والسيطرة على ثرواتنا هو الاحتلال غير المباشر. إذا المرحلة الثانية هو تأميم الثروات، لأن تأميم الثروات هو اللي يخليك تنطلق اقتصاديا وتحقق تنمية حقيقية ويخليك يعني تقضي على البطالة ويخليك يعني تقضي على الفقر. يقوم به القيادة الثورية. شكون قيادة الثورة؟ القيادة اللي قادت اللي تقود الثورة. إذا كان هي الثورة هي القيادة، إذا كان عفوا إذا كان اللي صار في 2011 ثورة عملها الشعب، الشعب يفترض رأمم ثورة ثورة بقوة ما فما قانون ثورة. قانون هو الثورة ضد القانون. هي الثورة هي. قامت ضد القانون، تقوم ضد القانون وضد الاتفاقيات، وهذه الخيانة اللي صارت العادل. في انه القوانين يعني ما تفهم ياسر قوانين ما تغيرت شيء. انا مش مش ثورة لم تتغير القوانين اطلاقا، لم تتغير. استاذ انت تقول ما هيش ثورة، انا نقول ثورة. نمر يا سيدي الكريم. سيدي الكريم انا نعلمك ماله يعني وقت انصار 14 جام في بالعكس يعني داروا مجموعات تحمي في شركات البترول. موقف فهمتني انت تقول ثورة، مش موقف، هذه حقائق. مسالس جيبوا لك الناس اللي قاموا بالعملية هذه. استاذ موضوعنا اليوم 26 نوت لا ما عنده علاقة بعضها صراحة. عنده علاقة بعضها. أنا وقت يجيني مجموعات كانوا في السلطة، ناس كانوا في السلطة في 2011 و2012 و2013 وعقدت اتفاقيات مع هذه الشركات، عقدت يعني عقود واتفاقيات مع هذه الشركات سواء كان في المستوى مع الشركات يعني عقود امتياز الفوق يعني أو مؤسسة الوطنية النفط أو هنا على المستوى لجان التصرف دارت عقود. هل تعلم أنه بالله هي نقطة، هل تعلم أنه إذا كان ما صارتش ثورة في تونس أنت راك ماكش موجود اللي هنا اليوم اللي الإذاعة هذه ما هيش موجودة أصلا. علي تعال هذه الإيجابيات ولا. من الإيجابيات يعني لكن هذه حتى بلا ثورة تصير. يعني ثم ثورة لا حتى بلا ثورة لا في النظام البائد ما نجموش غير خلينا عاد. أنا ضد النظام البائد 26 نوت يعني كنت منفي البرة راني مانيش ندافع عن النظام البائد وممكن من الإيجابيات أني روحت بعدنا في 19 عام ونحبش نحكي عن روحي مش موضوع خاص الموضوع لكن نرجع لصلب الموضوع يعني قصدي أن بعض الأشخاص اللي طالبوا وظهروا في الإعلام ومشاوزاروا الاعتصامات كانوا في السلطة، موجودين في السلطة وأبرموا عقود مع هذه الشركات وسهلوا تواجد هذه الشركات ولم يطرحوا عندما كانوا في السلطة والبعض هم مازال في السلطة لم يطرحوا موضوع البترول وموضوع إعادة النظر في هذه العقود وموضوع التأميم حتى بالكلام حتى إعلاميا لم يطرح. فقط ملاحظة اليوم تعرف أن أول مرة يطرح حتى إعلاميا أول مرة يطرح في 2013 ملاحظة هي فترة انتخابية حاليا من ذكروش الحزب. لا أنا لم أذكر لا نعرف لا ذكرت حزب ولا ذكرت اسم لكن أنا بصراحة ما يستفزني ونعتبر الضحك على الناس وخذ على الناس أن يجي واحد في السلطة يعني هو عقد أبرم العقود مع الشركات هذية وحمي الشركات هذية وجدد لها عقودها وبعد يجي يطرح يقول الثروات ويقول يعني الاتفاق هذا خدعة بالنسبة لي خدعة نعتبره خدعة وهذا علاش أنا لم أتواجد في أي مرحلة من المراحل وكان عندي وجهة نظر من البداية رغم أن الرابطة أني نتبع رابطة حقوق الإنسان الرابطة كانت طرف لكن أنا شخصيا كان عندي قراءة خاصة وهذا نحكي فيه متناقش معه حتى عمل الطاهر حتى مع بعض الإخوة المعتصمين باهي نرجع لصلب الموضوع. في ظني أن النقاط الموجودة في الاتفاق عومت بها مطالب الشباب يعني لو ركزوا الشباب على مطالب التشغيل والتشغيل راهو حق راهو استحقاق طبعا هو المطلب الأساسي ده الشعار اللي رفع في بداية الأحداث التشغيل استحقاق يا عصابة الصراخ وعصابة الصراخ موجودة غزالت موجودة إذن ونيت أن طالب عصابة الصراخ هذه أنا ترد لي حقي أنت وقت نطالب بالتشغيل هذا حقك مش مزية من حد هذا حقك وحق لا ينتظر هو توعد تنعودون أن اللي طالب بالتشغيل ايش يقولوا له يقولوا له اصبروا الظروف مش مواتية يعني كانت تذكروا أنتم المبررات متاعهم في البداية قالك والله مرحلة التحول ومرحلة الثورة لغير ذلك بعد ايش قالوا بعد قالوا والله مؤقت باعتبار حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت ويعني سلطة مؤقتة اللي يدير الدستور كنا ننتظر أن الدستور يتضمن يعني بنود فعلا تعيد الاعتبار لهذه المواضيع وترجع السيادة تسترد السيادة في هذه المسائل قعدوا ميعوا في الموضوع وقولوا اصبروا أنا من رأيي أن الموضوع لا يستحق الصبر إنسان بطال وجعان وفقير هذا ما يلزمش يصبر الصبر تصبر الناس كل ما دام الصبر باهي هم يقولوا اصبروا وربما تحصلوا أجر من ربي ما دام يا سيدي الصبر باهي وفيه أجر من ربي خلينا نجربوه كل الناس الأصل فيه بالمنطق العادل والمنطق الثوري هذا المنطق الثوري الحقيقي منطق الثوري الحقيقي هو أن الناس المواطنين يتواسى باعتبارهم متساويين يقتسمون فرص العمل ساعات العمل ويقتسمون المردود كان عندنا ساعات العمل مليون ساعة نفرض أن عندنا مليون ساعة وإحنا مليون أنا تنقسمه مليون الساعة هذه ما عادش تقول نصبر تنصبر مع بعضنا أنت يا سيدي اللي ربما يعني تلقى أسرة فيها ثلاث أربع مرتبات وساعات في القطاع العام وكلهم لا بأس أن واحد ولا زوز يضحوا في سبيل أن البطال الآخر يعني يلقى خدمة هيك ولا صحيح أو نقص من المرتبات باش هذاك يلقى خدمة يعني نصبروا كلنا مع بعضنا. يعني البطالة يفترض معاش يسمعوا كلمة أصبروا ولا يعوموهم بسياسة يعني يعوموهم بهذه النقاط اللي ما صارش يعني يريد حتى تحققت المطالب هذه. فبصراحة والأولوية كان يفترض البطلين اللي وقفوا وقفة جادة في موضوع الاعتصام. شفتهم من هنا من بين المطالب اللي قالوا ما تحققش مطلب يتعلق بالأولوية، أولوية التشغيل بالنسبة للمعتصمين. لا، ثم بند في الدستور يقول اسمه التمييز الإيجابي. بالإمكان نعمل تمييز إيجابي للي طالت مدة البطالة متاعه، بالإمكان نعمل تمييز إيجابي للناس اللي شاركوا فعلا في هذه التحركات، لأن اللي شارك في التحركات قد يكون فعلا هو المحتاج أكثر للشغل وللعمل إلى غير ذلك. عندي بعض الملاحظات على بعض النقاط. من بين النقاط مطالب غير قابلة تمت الموافقة، غير قطعية عفوا تمت الموافقة عليها. مطلب من المطالب التزام الدولة بمقتضى ما جاء بالدستور بعدم التتبع الأمني أو القضائي تجاه المعتصمين والمحتجين سلميا طالما لم يتسببوا في أعمال أضرت بالأشخاص والممتلكات. النص واضح، نص في خدعة من البداية طالما لم يتسببوا في أعمال أضرت بالأشخاص والممتلكات. معناها مسألة عدم المتابعة ما تلزمش الأشخاص والممتلكات، عدم التتبع أو المتابعة القضائية. نفس الشيء نقوله متابعة، ما تلزمش الجهة الموقعة، الجهة الرسمية للدولة أو الأشخاص والممتلكات، موجود في النص. وحتى كان مش موجود في النص، معروف مبدأ استقلال القضاء، ومعروف أن أن أن الدولة تستطيع أن تتنازل عن حقها، ولكن ليس لها حق التنازل على حق الأشخاص، سواء كان أشخاص معنوية أو أشخاص طبيعية، سواء كان الشركات أو أشخاص طبيعية. بالتالي من الأول هناك خدعة في النقطة هذه. مش عارف يعني نقطة أخرى هي شدت انتباهي أيضا موضوع ديوان التمور في المجال الفلاحي. إحداث ديوان تمور مقره ولاية قبلي في إطار دراسة يتم إنجازه قبل موفى سنة 2017، وإحنا في 2019. طبعا هذه ديوان التمور خذعة أخرى وكذبة أخرى يكذبوا فيها علينا من سنوات، يعني خلي باش ما نحددش، من سنواتهم يكذبوا علينا بديوان التمور، مع العلم أن جزء من اللي طالبوا تو يحكوا على ديوان التمور كانوا في السلطة. مش عارف علاش ما دروش ديوان التمور. يعني هذه خذعة. أنت الطالب الآن بديوان التمور كنت في السلطة وتقول لي أني مؤقت ولا أني مش عارف مرحلة انتقالية، أنت درت أشياء أخرى أخطر من هذه، أشياء أخرى قد تكون سلبية ومخربة. يعني عجزت كان على ديوان التمور، ثم ديوان التمور يتناقض مع المنوال التنموي السائد في الدولة. 100,000 مرة عودنا أن المنوال التنموي اللي بديع ما بن علي مش تو، هذا ما يؤكد أن القوانين ما تغيرتش وأن النظام لم يتغير بالنسبة لي، لأن الثورة هي تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي إلى غير ذلك. الاقتصاد السوق المنوال التنموي الرسمالي التابع السائد بدأ من 91 وإلى يومنا هذا يتعمق. هذا المنوال التنموي يتناقض مع فكرة إنشاء ديوان تمور، لأن ديوان تمور معناها شكل من أشكال القطاع العام، معناها حماية. تعرف يا أخ أحمد ديوان تمور إيش معناها؟ معناها افترض تعويض للفلاحين على العنكبوت، على المرض هذا متاع صندوق الجوائح. واضح، يعني افترض يعوضوا له، لأن ديوان التمور يقوم بدور حمائي. والآن الجماعة اللي يقولوا أن لا، مجمع تمور أفضل من ديوان تمور، طبعا هذوما لأن هم منحازين للتجار ومنحازين للرسماليين. الديوان هو في صالح الفلاح، في صالح المنتج، لأن الديوان أشمل من المجمع. مع العلم أن الديوان يتضمن اختصاصات المجمع ويتجاوزها بحماية المنتوج، تخفيض التكلفة والبحث على الأسواق في الخارج. يعني الديوان هو الحل، ولكن الديوان في ظل هذا النظام الاقتصادي وهذا النظام التنموي السائد أراه مش يتحقق. وبالتالي هذه خدعة أخرى للأسف، خدعها أيضا ومانيش عارف أني يعني خاصة اتحاد الشغل وغيره افترض فاهم المسألة هذه، مش عارف كيف عدى عليهم في هذا الاتفاق. موضوع الصحة وأنا أخوتنا في الصحة التو قاعدين يحتجوا، يعني بالعكس الصحة قاعدة تتردى يوم بعد يوم، وللأسف كثير من النقاط اللي خدعة زد خدعة. جل هذا الاتفاق هو خدعة، هو اتفاق نعتبره اتفاق كأنما جماعة مقروش أو قروه ما انتبهولاش، يعني ما انتبهوش لي ما ورد فيه. طبعا قلت لك لأن ثم سونية طرف الآخر، ثم سونية لأن إذا كان ثم حسن نية ردروه منهم فيهم، يعني بدون الحاجة لضغوطات. أيضا حتى نكملوا الواقع، التحركات هذه إذا كان يفترض تركز على مطالب الشباب بالدرجة الأولى، التشغيل وما يخليهمش يعوموهم بمطالب أخرى. نقص آخر واعترفوا به هذا الأخوة اللي يشرف على الاعتصام، هناك خلل في التنسيق الجهوي للتحركات والاعتصامات. كان يفترض من الأول يعني يكون هناك تنسيق مع اتحاد الشغل بالدرجة الأولى، لأن هذا راه هو العرصة بتاع الجهة، هو كما يقولوا هو الأساس، وأيضا الرابطة وبعض المنظمات الأخرى حتى يكونوا سند لهم يعني. وحتى إذا كان هم مش ماشيين في الواحد نورطوهم، نديروا لهم نوع من التوريط. في ظني أن الحل الممكن، الحل الممكن في الجهة حكيت عليك المرة، هو شركة أسهم لولاية قبلي، شركة أسهم ولاية قبلي، ومعاش نطالب الدولة تدير وما تديرش، احنا موضوعنا مع شركات البترول. ما دام موضوعنا مع شركات البترول، وشركات البترول على الورق على الأقل قاعدة تعطي فيما يسمى بالمساهمة الاجتماعية. هذه المساهمة الاجتماعية ندار بها رأس مال شركة، شركة أسهم تنموية لولاية قبلي، تكون ملك لكل أبناء ولاية قبلي سواء كان بالأفراد أو بالأسر، وهي اللي تحتكر كل الخدمات النفطية وتدير استثمارات في كل القطاعات الأخرى. وطبعا هذا يتطلب وقت أوسع باش ممكن نحكو عليه بالتفصيل إن شاء الله، ممكن في المستقبل نحكو عليه بالتفصيل، الوقت ضيق. هذه فقط يعني هي بعض الملاحظات اللي حبيت نقولها على موضوع هذا الاتفاق. وللأسف أن يعني سوء النية الموجود لدى الطرف اللي في السلطة، وساعات هو عاجز أن هو يتعامل بشكل واضح مع هذه الشركات، لأن أصلا شركات البترول دائرة عقود إذعان مع الدولة التونسية، وعقد الإذعان في القانون معروف، عقد الإذعان هو العقد الذي يحدد شروطه وضوابطه الطرف الأقوى في العقد، لأن الأصل العقد يقوم على التوازن طرفين، يعني هناك ما يسمى بالإيجاب والقبول، ولكن عقد الإذعان الطرف الأقوى هو الذي يحدد شروطه ويحدد يعني عناصره. نحن للأسف نعيش في ظل عقود إذعان، ويبدو أن حتى الحكومة يعني ضعيفة أمام هذه الشركات وأمام هذه العقود. تغيير قانون مجلة المحروقات. نعم، أنا فقط أنصح بالاطلاع على كتاب، ثم كتاب صدر منذ سنوات يعني يكشف واقعنا، يعني كي تقراها تحس بروحك كأنه يحكي عن تونس، عنوانه اعترافات قرصان اقتصادي، اعترافات قرصان اقتصادي، موجود في الانترنت، تلقوه في الانترنت، اعترافات قرصان اقتصادي. يحكي هذا عبارة عن ضابط مخابرات أمريكي متخصص كان في الجوسسة الاقتصادية، يحكي على المؤامرات اللي تقوم بها الدول الكبرى وتغيير الأنظمة وإسقاط الأنظمة والاغتيالات والتصفيات وغيرها من في سبيل المحروقات وفي سبيل النفط. اطلعوا على ذلك الكتاب، ستفهمون الكثير مما يجري من حولكم. شكرا لك أستاذ زاد، أنت فهمتنا في عديدة النقاط اللي تهم المواطن فيما يخص 26 و 2017، وعلى الأقل في ما بين الظفرين في خلاصة فهمنا من الكلام تاعك ل 26 و 2017 الاتفاقية هذه اللي هي نقطتين خدعة.